بسم الله الرحمن الرحيم. وشيخ محارب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وألزموا إذا إضافة إلى جمل لفعاليك هن إذا اعتلى لمفهم اثنين وعراف بلا. إذا ظرف مبني على النصب، ويقول في عربية إذا ظرف لما يستقبل من الإنسان خافض لشرطه منصوب بجوه، إذا جاء نصر الله. إذا ظرف مبني على النصب، جاء في الماضي نصر فاعل مفعول ضمه، الله جل وعلا يلزم بالكسره، وجمله نصر الله في موضع جر باضافه الى نفسها منصوب بقولك فسبح. نعم. سبح اذا جاء نصر الله. اذا هي ما يلازم الاضافه للجمل الفعليه، تقول اكرمك اذا قدم زيد، ومن اذا جاء نصر الله، ويكرمك اذا يحضر زيد. لان ولي اسم قدر فعلا قبله. اذا قلت اذا السماء انشقت، السماء فاعل، فاعل بفعل يفسر المذكور بعده، وتقديم اذا انشقت السماء انشقت، اذا الشمس كورت، الشمس نائب فاعل، لان العيله الشرطيه لا يليها الا، وكذلك اسماء الشر كل ادوات الشر لا يليها بالفعل، اما ظاهر او مقدر. انا اقول والزموا اذا اضافه الى جميل افعال هن اذا اعتلى، تواضع اذا ارتفع غيرك. لمفهم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلتا، لا يلازم الاضافه كلا وكلتا، واضيفتا الى الضمير ولبتا اعراب المثنى. وسبق هذا مما يبلغن عند الكبر احدهما او كلاهما، وان اضيفتا الى الظاهر ولبتا اعرابا مقدرا، مثل كلتا الجنتين اتت كلاها. اذا يضافان لما استكمل هذا الشروط، أن يفهم اثنين وبلفظ واحد، وأن يكون معرفة إما أحدهما أو كلاهما، هما أفهمت اثنين وبلفظ واحد. نعم. وهي معرفة، لا تقول جاءني كلا رجلين، أفهم اثنين لكن نكرة، ولا تقول عندي كلا زيد وعمر، كلا زيد وعمر عندي لا يقال هذا، لا زيد وعمر فهم اثنين لكن بتفريق، ولا تقول عندي كلا كلا كلا رجلين، هذا نكره. نعم. لمفهم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا. نعم. ولا تضيف لمفرد معرف ايا وان كررتها فاضف، اي تلازم الاضافه اذا تضاف، لكن لا تضاف الى مفرد معرفه لمه، ولا تضيف معرفه ايا اي لا تضاف الى معرفه، لا تقول ايك وايه واي زيد الا اذا كررتها، نحو أي وأيك فارس الأحزاب، لا بأس أي وأيك أضفتها إلى معرفة مفرد معرفة ولكنك كررتها، أو تنوي لجزة أي زيد أحسن، لجزة خلقه أو علمه أي زيد أجمل، أنفه أو عينه، أو تنوي لجزة. ثم قال وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا، أي المعرفة أي الموصولة ملازمة للإضافة إلى معرفة، أيهم أشد على الرحمن العتية، بسلم على أيهم أفضل، وخصوصا بالمعرفة موصولة أيام. تضاف إلى الضمير هذه الموصولة؟ تضاف الضمير فقط؟ تضاف إلى المعرفة. ضمير معرفة؟ قد يكون ضمير، قد يكون يعني غير، لكن يكون معرفة فقط. وخصوصا بالمعرفة موصولة أيام. وبالعكس الصفة، أي الوصفية لا تضاف إلا نكرة، ولها وظيفتان، تكون حالا من معرفة وتكون نعتا لنكرة. تقول مررت بزيد أي رجل حال، وتقول مررت بغلام أي غلام، لا وظيفتان فقط، إما حال من معرفة وإما نعت لنكرة. أنا أقول وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس، وإن تكون شرطا أو استفهاما لا حرج عليك، تضاف لما شئت، لمعرفة لنكرة، أيكم يأتيني بعرشها، أيكم يأتيني أيام الأجلين قضيت، أيكم يأتيني استفهام، أيام الأجلين قضيت شرطية، أي رجل يأتيني أكرمه، أضفت إلى نكرة، لكن لا يكون معرفة، لا يكون معرفة، معرفة لا يكون معرفة، ولا أضفت جميع أنواعها يأس عليها الحكم، ولا أضفت مفرد معرفة أيا، مفرد معرفة لا، وخصوصا وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام كما تريد. وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. هذا من الأماكن التي قال فيها ابن مالك إن المضافة مجرور بالمضاف إليه، وفي أول كتاب ذكرها وجاء بها في أماكن ملفية غير كثيرة جدا من هذا ومن هذا ومن غيره. وألزموا إضافة لدن فجر، لدن ملازمة للإضافة، تقول وهي ملازمة لمبدأ الغايات، تقول قد بلغت من لدني عذرا، أضفت إلى مبني مجرور في المحل وإلى مجرور في اللفظ، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تضاف للجمل وتذكر نعماه لدن أنت يافع، لدن الله مبني في محل نصر، أنت يافع مبتدا وخبر والجمل في محل جر، صليع وغوان شاقهن وشقنه، لدن شب حتى شاب سود الذوائل، لدن شب شب فعل الماضي وفعل مستتر، والجمله موضعها جر باضافه لدن، وسمع فيها وسمع نصبها لغدوه، قال ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه فما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوه حتى دنت غروبي، لدن غدوه لدن غدوه، وغدوة قالوا منصوب لدن، قال هي خبر اللي كان حذفت مع اسمها، لدن كانت الساعة غدوة، وقيل شبهت لدن باسم الفاعل لأنها تنون وحيانا تنون، لكن ما تقول زيد طالب عمرا تقول لدن غدوة. وقال بعضهم هي منصوب ما بعدها ليس مجرا بها، ليس منصوبا بها، وإنما هو تمييز، والعالب ورد في هذا البيت نقول وألزموا إضافة لدن فجر، فجر جر لفظ ومحله. نعم نعم. وسمع نصب غدوة بها تشبيها لا باسم الفاعل، أو أن غدوة بعدها خبر اللي كان حذفت مع اسمها وكانت تحذف مع اسمها قياسا بعد إن وبعد لو وبعد لدن. شيخنا ابن مالك يعني يرجح ماذا هنا؟ أنها تمييز لم يذكر، قال نصب غدوة ما قال ما نصبها، نصبها بها بلدن يعني ندر، ندر ندر اسم فاعل وهي هذا ندر يعني أو تمييز. لا لكفى أن تقول لدن غدوة أبي مجرور. تقول لدن غدوة قياس، هذا قياس، هذا ما بعدها مضاف إليه مجرور بها. يعتبر الإرشاد يعني يعتبر الإرشاد نادر، نادر القليل فقط، نادر الشيء القليل قد لا يكون شاذا قد لا يكون شاذا، لكنه نادر معناها السمع له قليل، والفاشي بعكس السمع له كثير. أربع مصطلحات تفسير ما شذ وما فشى وما ندر، معنى بالضعيف والسماء بذو الشذوذ مع القياس قد حاجة كثيرا أو قليلا ما ورد، والنادر القليل قيس أو لم يقس، وما فشى بعكسه نومي أخذها الضعيف وهو كل ما ذبته في خلاف العلماء. هذا بزين بزين بزين الله. ومع مع فيها قليل ونقيل فتح وكسر لسكون يتصل وضم بناء غير عدم، مع ملازمة للإضافة، وهي ظرف زمان من أضيفة إلى زمان، ظرف مكان من أضيفة إلى مكان، تقول جلس زيد مع عمرين مكان، وتقول وصل زيد مع الصباح زمان. ومن غرائبها أنها مع الإضافة تسقط لامها، فإذا لم أفردت رجعت إلى اللام. وأخ وأب وحم بعكس ذلك في الإفراد تسقط اللام، وفي الإضافة تعود اللام، ويد ودم ساقطة اللام، أضفت أو أفردت يد زيد ويد، وبقيت الأسماء على لا فرق فيها بين الإضافة وعدمها. أنا قوله ومع ما فيها قليل، تقول وصل زيد مع الصباح، وتقول وصل زيد مع صباح الجمعة مع السكون، فإن لقيها ساكن تخلص من التقاء الساكن ما بفتحها ما بكسرها، ونقل فتح وكسر لسكون، تقول وصل زيد مع الصباح أو مع الصباح مع قليل. وألزموا قال ومع ما فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون، لصف التخلص من التقاء الساكنين إما حذف الأول وإما كسره. جزاكم الله خير.